تفسير الآية 47 من سورة يونس، يقول تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت رسولا حسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل الناس، لكل من حولك، أي كنت من الذين يحسنون الدعوة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن وإلى الإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. هذا هو معنى ولكل أمة رسول، أي ولكل مجموعة من الناس السابقين لكم ومن حولهم رسول، أي مبعوث بعث إليهم من الله تعالى ليدعوهم إلى الإسلام ليسعدوا به في الدارين إذا عملوا بكل أخلاقه. كما بعث إليكم أيها الناس حتى يوم القيامة آخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثنا معهم كتبا فيها الإسلام، ليبلغوها لهم، والتي فيها تفاصيل تشريعاتنا وأنظمتنا وأخلاقياتنا المسعدة لهم في دنياهم وأخراهم، التي نوصيهم بها، المناسبة لكل عصر، وآخرها القرآن العظيم الذي يناسبهم بكل بيئاتهم وثقافاتهم ومتغيراتهم إلى يوم القيامة. وأحضروا لهم كل البينات، أي الواضحات من كل الدلالات التي تثبت صدقهم وأنهم من عند الله، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها. فمن استجاب فله كل الخير، وسعادة في دنياه وأخراه، ومن لم يستجب فليتحمل إذن كل شر وتعاسة فيهما بقدر عدم استجابته وبسببها. وفي هذا تأكيد أن الله تعالى لا يترك خلقه أبدا منذ خلقهم يتيهون في الشرور فيتعسون بذلك في دنياهم ثم أخراهم، بل من رحمته بخلقه وحبه لهم وحرصه على إسعادهم فيهما يرسل لهم دوما في كل زمان ومكان من يرشدهم إلى كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم فيهما. كما أن في الآية الكريمة تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده الذين يدعون الناس لله وللإسلام لكي يقتدوا بالرسل الكرام قبلهم فيحسنوا دعوة غيرهم ويصبروا على أداهم مثلهم لينالوا مثل أجورهم في الدارين. قوله تعالى: فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، أي فإذا حضر ووصل إليهم رسولهم بالبينات فصدقه بعضهم وكذبه آخرون، قضى الله تعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين بينهم بالقسط، أي حكم بين الرسول ومكذبيه بالعدل، بأن ينجي وينصر ويسعد رسوله والمؤمنين، ويعذب ويهزم ويتعس ويهلك المكذبين، وذلك في الدنيا أولا، بمعنى أنه من استجاب له فله كل خير وسعادة، ومن لم يستجب فليتحمل إذن كل شر وتعاسة بقدر عدم استجابته وبسببها، ثم في الآخرة يقضي بينهم حيث يجيء كل رسول ليكون شاهدا أمينا عادلا موثوقا فيه على الفريقين، المستجيبين المحسنين وغير المستجيبين المسيئين في زمنه، حيث يشهد الرسل الكرام على أممهم أنهم قد بلغوهم الإسلام بتمامه دون أي نقصان أو زيادة كما وصاهم ربهم، فمنهم من عمل به ومنهم من ترك بعضه أو كله أو عاداه، وذلك لكي يتم الحساب بحسب الأدلة والشهود، ويكون الجزاء بناء على الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات، فيكون بكل دقة وعدل وبشهادة وبشهادة أفضل وأعظم الشهود الثقات الأمناء العادلين، وهم الرسل الكرام، وبتصديق شهاداتهم من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتمهم، وكتكريم وتشريف له، فيكون حسابا بلا أي ذرة ظلم، ولا يكون حينها لأي أحد أي عذر في سوءه أو أي قدرة على إنكار ما فعل. وهذا هو معنى قوله تعالى وهم لا يظلمون، أي وسيعطى حتما كل إنسان جزاء وحق ما عمل في دنياه وافيا كاملا بلا أي انتقاص بلا أي ذرة ظلم، فلا يزاد مطلقا في سيئات أحد ولا ينقص من حسنات أحد ودرجته، حيث خالقهم تعالى أعدل العادلين الذي لا يظلم مثقال ذرة، هو قطعا الأعلم بكل أفعالهم وأقوالهم من خير أو شر بتمام العلم، ولا يخفى عليه أي شيء منهم، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه.